لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما قلنا إحنا بنتكلم على السنة النبوية، والسنة النبوية تشمل الأقوال والأفعال والتقريرات. إحنا تكلمنا على السنة النبوية من حيث الحجية، ويبقى الكلام على السنة النبوية من حيث الدلالة. دلالة الأقوال سواء كانت كتابا أو سنة كما ذكرنا لها قسم طويل، قسم الدلالات. دلالة الأفعال والطرق والتقريرات عادة بتكون مقسمة، يعني في يعني ثنايا الكلام في علم أصول الفقه. الدكتور محمد سليمان الأشقر رسالة الدكتوراه الخاصة به في الأفعال النبوية، ويعني له عناية خاصة بهذا الأمر. ومع هذا وهو يصنف كتابا في أصول الفقه للمبتدئين، يعني تجارى مع ما جرى عليه عامة المصنفين من أن قسم الدلالات حيكون تركيزه أكثر على الأقوال، ولكن هنا بيحاول قدر الإمكان وهو لسه بيقرر حجية السنة يكلمنا شوية على دلالات الأفعال والطرق والتقريرات. يبقى في الواقع هذا الفصل الذي نتكلم عنه الآن هو ينتمي إلى الدلالة. المفروض أن احنا هنا بنقرر مرجعية الكتاب، مرجعية السنة، مرجعية الإجماع وهكذا. ثم هذا في الجملة، طريقة الاستدلال لها قسم خاص، ولكن طريقة المصنفين عادة اللي منهم بيعنى بالأفعال والطرق والتقريرات النبوية في الغالب بيذكرها في هذا القسم. يبقى الأفعال الأقوال النبوية شأنها شأن الأقوال شأن القرآن، هتكلم عليها في أبواب عن المجمل والمبين، أو المبين العام والخاص، المطلق والمقيد، دلالة الأمر، دلالة النهي. كل هذه الأمور موجودة في قسم الدلالات. هنا هنتكلم على دلالات الأفعال. يقول رحمه الله الفصل الثالث الأفعال النبوية، الفصل الثالث من الباب الثاني من القسم الثاني، القسم الثاني الأدلة، الباب الثاني السنة، الفصل الثالث من الباب الثاني عن الأفعال النبوية، بعد ما كلمنا على حجية السنة وعلاقتها بالقرآن في الفصلين الأول والثاني. الفصل الثالث الأفعال النبوية. يقول الأفعال النبوية في بيان الدين كما بينا هي حجة على العباد أن يفعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القضية المتفق عليها أنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لشيء من الدين فهو هو من الدين، ولكن الإشكال مش هنا، الإشكال في كيفية تمييز هذا عن أقسام أخرى من الأفعال النبوية. هل هناك أقسام أخرى؟ نعم. يقول وليس هذا في جميع أفعال. يبقى هنا أول حاجة بدت لنا في الأفعال النبوية أنه يمكن الأقوال عندنا يعني في درجة تداخل بين الأقوال التي هي بيان للشرع والأقوال التي هي في الأمور العادية. ومشهور حديث تأبير النخل وحيأتي الكلام عليه، وكان هو ذكره على أنه من باب الأفعال، لكن ده في الأقوال نادر. دايما القول أضبط من الفعل عموما بصفة عامة، يعني سواء الغرض اللي من أجله تكلم المتكلم بالكلام أو مراده من الكلام، كل ده في الأقوال أضبط بكثير من الأفعال. فالأفعال بيرد عليها احتمالات أكثر مما يرد على الأقوال. فأول حاجة يعني أنا في القول عشان أميز ما يخص الشرع وما لا يخص، الأمر سهل جدا. في الأفعال يمكن الأمر محتاج شوية يعني نظر وتأمل. طب إيه المتصور في الأفعال، في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تكون إيه غير إنها تكون بيان للدين؟ يقول فمنها الفعل الجبلي كأصل القيام والقعود والنوم وأصل الأكل والشرب ونحو ذلك، فليس ذلك من الحجة في شيء، لأنه يفعله صلى الله عليه وسلم من حيث هو بشر ولا يستغني عنه أصلا، وذلك خارج عن التكليف، لأن التكليف إنما يكون بما يمكن فعله ويمكن تركه. يبقى مش يعني علمنا بالاضطراب من السنن الكونية إنه ما من بشر إلا ويحتاج لطعام ويحتاج لشراب ويحتاج لكذا ويحتاج لكذا ويحتاج لكذا. فإذا يعني عندما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فهذا لأن كل البشر يحتاجون لهذا. طبعا من الوارد يعني إن احنا نقول إن ده تأكيد للإباحة، بالذات إذا كانت في حاجة يعني ملتبسة ما بين، أو يعني يخشى أن تكون داخلة في عمومنا ذلك، فنقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها تأكيد لها، لكن في الأصل إن هذه ليس حج. وليه بنقول أصل القيام والقعود؟ لأن في صفات معينة هنجد أن لها علاقة بالشرع، اختيار مثلا. يبقى إذن هو ممكن دخول أي مكان سواء كان مسجد أو غير مسجد، دخول الخلاء، كل ده يعني الإنسان لابد أنه يمشي على قدميه ليدخل أي مكان. لكن إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار اليمين في أشياء ويختار اليسار في أشياء، طبعا غير أن دي فيها أقوال، يعني الأقوال يعني كما ذكرنا بتحسم المسألة، لكن لو تصورنا أن الوالد فيها الأفعال فقط، هنقول هنا حتى ولو والد فيها الأفعال فقط، فننظر هنا هل هذه الأفعال من جملة ما يعني يمكن أن يكون من المعاني التي لها متعلق بالشرع أم لا. يبقى أصل الفعل الجبلي ليس داخل معنا فيما نقول عنه حجية السنة، لأنه إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب أنه بشر. يبقى عرفنا من هنا من باب من من من كون أنه لا يوجد بشر يستغنى عن هذه الأفعال، أن هذه الأفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كغيره. ذلك يقول يبقى دي الايه الأعمال الجبلية. لكن ايه اللي ممكن ينظر فيها؟ قولوا أما أنواع الأعمال الجبلية كاتخاذ أنواع المآكل والمشارب والمفارش والمساكن مما قد يفعل بعضه ويترك بعضه. هنا أقولك طيب أصل الأكل، أصل الشرب، أصل كل دي لا يمكن لبشر أنه يستغنى عنه. طيب لكن أكل الأكل الفلاني أو شرب الماء البارد، ما ممكن شرب بارد ممكن يمشي ماء يعني معتاد، طب كذا فيظل أيضا أنه يعني من جملة الأفعال الجبلية. يقول فليس حجة في أنه يجب علينا أن نفعل مثل ما فعل، ولا أنه يندب لنا مثل ذلك، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الإباحة من حاجة كان. يبقى هو هنا خلى الأفعال الجبلية في شيء ما لابد منه قط، فيبقى خارج ان احنا نقول فيه تكليف، يعني لأنه لا يتصور تركه لكي يقال انه فعله واجب او فعله مستحب او تركه لازم او غير لازم او نحو ذلك، ويدل فعله على الإباحة لنا كذلك ما لم يعلم أن ذلك الفعل خاص به. يبقى احنا عايزين هنخرج ايه يعني بعد كده الأفعال الجبلية عموما بصفة عامة، هنخرج الايه الأفعال الخاصة كمان. يعني احنا بنعمل كده استقراء لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا في الأفعال الجبلية في الأفعال الخاصة، عشان نعمل ايه بقى؟ عشان بعد كده ندرس بقية الأفعال ما عرفناش نصنفها لا هذا ولا ذاك، وننظر في درجة دلالتها. يبقى ده صبر وتقسيم ومحاولة ان احنا نضع خريطة كل أفعال كل أنواع المتصورة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونستنبط منها هل هذا الفعل فيه خطاب لنا، فيه خطاب تكليفي لنا أم لا. يبقى الفعل الجبلي أصل أنه أكل أو شرب، ده خارج عن موضوع الفقه أصلا، لأنه ده يعني اعتبره كأنه أصل أنه إنسان. طيب أكل الأكل الفلاني أو شرب الشراب الفلاني أو لبس السراويل ولبس القميص ولبس البرنس ولبس ولبس ولبس. أصل هذه المسألة ما لم يأتي سيأتي الكلام إمتى بقى تدخل في التشريع. لكن هنا بنقول إيه حاجة كان ممكن هو الإنسان لا يمكن لابد له من ملبس، بس لما نقول لبس النوع الفلاني من الثياب هنقول هو داخل معانا في دلالة الإباحة، لأن الفعل هنا الذي الظاهر أيضا إنه يعني نوع معين من الفعل الجبلي لاحق بالفعل الجبلي، من أنه الأصل فيه أنه لا يفيد الطلب ولكن يفيد الإيه؟ يفيد الإباحة. طيب ما لم يكن هذا الفعل علمنا أنه خاص به، يبقى إذن لو علمنا أنه خاص به يبقى فعله لا يدل على الإباحة. يعني بمعنى لو في فعل ورد النهي عنه وورد أنه صلى الله عليه وسلم فعله يبقى مش هنستدل، يعني وورد أنه فعله على وجه التخصيص يبقى مش هنستدل بفعله على على نقض النهي عننا، زي مثلا إيه تقييد العدد الزوجات بأربع، وثبت أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع، يبقى يظل الزواج بخامسة في حق المسلمين محرم، بل زنا، بل كبيرة من الكبائر، بل لو استحلوا يكفر إلى آخر ذلك. لأننا نعلم أن مع أن النساء لم فعله ولكن فعله، ونحن نعلم يقينا أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا الأول الفعل الجبلي، سواء كان فعل أصل الفعل الجبلي الذي يعني لابد لكل أحد أن يفعله، أو حتى اختيار نوع معين من الفعل الجبلي، اختيار هل هناك شكوى من الصوت؟ درجة عدم وضوح الصوت، بعض الإخوة بتشتكي. هل الصوت واضح ولا يعني المشكلة خاصة بمن اشتكى؟ الصوت كويس، يبقى الإخوة اللي اشتكت هو رجاء بس عشان بنشوش على بعض. الإخوة قبل ما تشتكي من الصوت، لأن أنا بنظر للتعليق بقطع الدرس، تجرب بقى أنها تغير السماعة، تغير لما تتأكد إن مفيش صوت يكتبوا، عشان انا اول ما بلاقي هذه الشكوى، لانها حصلت اكثر من مرة، بيبقى المشكلة عندنا ان الجاك مش داخل مظبوط، فبقلق يعني مبقاش واثق من نفسي قوي لما تكتبوا شكوى من الصوت، فبضطر اوقف واسأل. طيب خير، جزاكم الله خيرا. الشكوى من الصوت، الاخوة بتشتكي من الصوت، الصوت مشكلتها المشكلة عندهم هم، الله المستعان. طيب يبقى إذن ده بالنسبة للفعل الجبلي. هنيجي لشيء يعني التصنيف بقى، ان هو جبلي ولا انه تشريعي، هيحصل نقطة تداخل هنأتي إليها. لكن في الأصل نقول الحاجات، أي حاجة متعلقة بأكل بشرب بقيام بكذا، ما لم الأصل فيها أنها جبلية، ما لم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا بقى سنة قولية وضحت أن في شيء مستحب من هذا، موظبة فعلية نقلها الصحابة رضي الله عنهم واستنبطوا منها معنى فعل، وبعدين بعد كده إن مثلا التيامن، ومؤكد بقول يبين أن الله تبارك وتعالى يحب التيامن، فيبقى كده عرفنا إن أو بقى طبعا مثلا الأمر بالأكل باليمين ده يرد فيه أمر قولي، كل دي هيبقى هنلاقي دايما الأقوال هتدخل معانا تعالج الموضوع. تمام. يبقى ده النوع الأولاني. قل ومنها الفعل البياني أي الذي قصد به أن يبين حكما شرعيا سواء ذكر أصله في القرآن أو لم يذكر. ومثال ذلك أنه صلى الله عليه وسلم على المنبر أنه صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم قال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وقال في الحج لتأخذوا عني مناسككم. فهذا النوع حجة بالاتفاق، يعني صفة صلاة وسلم صفة حجه أكيد ده يعني إيه هنقول هذا الفعل حجة، بل إنه قد يقال في هذا أن الأصل فيه أنه واجب إذا كان بيانا لواجب. ومنها الفعل التطبيقي. طبعا بعض العلماء بيقسموا الفعل لثلاثة بس، وهنا الدكتور حسن الأشقر توسع وفي رسالة الدكتوراه بتاعه توسع أكتر وخلاهم يعني 10 أنواع. بعض العلماء بيقول أنا اللي يهمني إيه، أخرج الفعل الجبلي وأخرج خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أخد بقى بقية الحاجات أسميها الفعل المجرد واللي هو له هذا وله ذاك، وجوه الفعل ده أدور على ما يعني قصد به العبادة وما لم يقصد. لكن عمر كلها تقسيمات تخلينا في الآخر هيبقى عندنا تصور لنستخلص الفعل اللي هو يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطا بشيء تشريعي هيبقى يا إما واجب يا إما مستحب، فعله بشيء عادي يبقى يدل على الإباحة أو يكون الأمر يعني أصلا يعني غير متصور أنه يتعلق به أمر ولا نهي، فحتى من باب الضبط الأقسام مش هنسميه إباحة زي أصل القيام أصل القعود وهكذا. كل منها الفعل التطبيقي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأوامر الله تعالى وتنفيذا لها كجلده للقاذفين بالزنا وقطع يد السارق، فهذا النوع أيضا يؤخذ منه الحكم وهو حجة فيه. ومنها الخصائص النبوية بأن يفعل فعلا دل الدليل على أنه خاص به لا تشاركه فيه الأمة كجمعه 9 نسوة وزواجه زينب رضي الله عنها بدون مهر ونحو ذلك، هذه الخصائص النبوية. بعض العلماء ممكن يجد أنه يعني مسألة بتجلنا في الفقه كتير، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله بس ما فيش دليل انه فعله وهو خاص به، طبعا مثلا الجمع بين اكثر من 4 نسوة في دليل على انه خاص به، الوصال في الصيام في دليل على انه خاص به وهكذا، لكن مجرد ان يعني ينهى عنه ثم يفعله صلى الله عليه وسلم، الجمهور دايما يقولوا انه النهي يعني اما تحريم واما كراهة، ونتيجة ان النهي دائر بين الامرين دول ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، طبعا المنهي عنه الذي يجوز فعله هو الايه هو المكروه لبيان فيبقى بيجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وبين فعله له، لا سيما اذا كان الفعل ده نادر، ان هذا الفعل لبيان بيسموه بيان الجواز، ويعنون بالجواز هنا عدم المؤاخذة على الفعل أي أن النهي ده يحمل على الكره. اللي علم الشوكاني رحمه الله تعالى كثيرا ما يميل هنا إلى إعمال النهي على أنه على التحريم، ويقول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه لم يسبقه إليه المتقدمون ولم يوافقه عليه معظم المتأخرين. لا، إحنا الخصائص يعني الأصل في التشريع العموم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألته إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لجميع النساء، فالأصل إن ما يقال جواب لأي مكلف هو جواب لجميع الناس، والأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث قدوة أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يبقى خرق هذا الأصل بالدعاء الخصوصية يحتاج إلى دليل يعني ظاهر يعني صريح جدا، وحتى فعله صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه يمكن أن يحمل على أنه من باب التشريع العام لبيان إيه؟ لبيان أن هذا النهي محمول على الكراهة وليس محمول على التحريم. يبقى إذن يقول وما عدا ذلك. يبقى هو هنا عدلنا أربعة، عدلنا أربعة قبل ما يكلمنا على الفعل المجرد. كثير من العلماء بيكلموا على اثنين غير الفعل المجرد، الأفعال الجبلية وخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. هو هنا قال لنا طب ما أنا عندي البيان والتطبيق واضحين جدا، ما تدخلهمش في الفعل المجرد. لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لو دخلتهم ورجعت قلت ان دول يعني يظهر انهم يعني المعاني الشرعية فيهم يبقى خلاص. لكن هو عدلي أربعة واضحين عنده، وبعدين الخامس هيبقى الفعل المجرد اللي لسه هنسأل فيه هو الفعل ده ايه دلالته. قال لو سبق لو ده من الافعال الجبلية خلاص، يبقى ده اما انه الافعال اصل الافعال الجبلية اللي غير متصور ان الانسان يفعلها او يتركها خارج عن التكليف، اختيار نوع معين من الافعال، طعام معين او شراب معين او ملبس، الخصوصيات لا نقتدي به فيها صلى الله عليه وسلم للمعنى الذي ذكرناه. اكيد ما فعله بيان وما فعله امتثال، ده يعني حكم الاصل الذي يبينه او الاصل الذي يمتثل له. وما عدا ذلك اللي هو بقى النوع الخامس قال ويسمى الفعل المجرد. وهذا ان علم حكمه بالنسبة اليه صلى الله عليه وسلم فالحكم في حقنا نحن كذلك. يعني احنا مش عارفين الفعل المجرد اللي احنا طبعا الفعل اللي هو الجبلي عارفين ليه، والفعل الخاص عارفين انه امر به او اذن له فيه، والبيان عارفين ان فيه امر بالصلاة فهو صلى الله عليه وسلم ليبين كيفية الصلاة، والتنفيذ عارفين ان هو امر باقامة الحدود فاقامها. الفعل المجرد اللي مش عارفين هل هو مثل الجبلي، هل هو اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم في بيان طاعة معينة، هل هو كان مأمور به فقام فامتثل. فطبعا لو عرفنا من دليل آخر ده الباعث له صلى الله عليه وسلم، خلاص هيبقى كده الفعل ده مع الدليل الآخر فهمنا انه ده كان امر من الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم، يبقى هو الاصل ان يكون امر لنا ما لم يكن يعني فيه تخصيص. اذا كان يعني على سبيل الإباحة أيضا كذلك، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة ثم خلع عليه ووضعهما بين قدميه، فلأن الأصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده مسألة مهمة برضو هنيجي لها، أن البعض بيحاول يعمم الخصوصية أو يعمم أنه ده في أمور الجبلية أو يعمم أن ده في الدنيا، لا ده الأصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ما لم يتبين لنا خلاف ذلك. لذلك لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه مع النعل، لبس النعل وخلع النعل من الأمور العادية، لكن هو في الصلاة، فإذا هناك الأقرب أن يكون ثمة أمر. وطبعا كان الزمان زمان وحي، فممكن يكون نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا بتشريع جديد أو هكذا ظن الصحابة رضي الله عنهم، أو هكذا كان الاحتمال الأقرب. فلما خلع النبي صلى الله عليه وسلم وضعهما بين قدميه، خلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، ثم لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سألهم ما لكم خلعتم نعالكم، قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. وبرضه هنا يعني أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامتثال، ولكن بين لهم هنا بقى احنا ما هم كانواش عارفين ليه ان النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه، فبين لهم قال أتاني جبريل فأخبرني أن في نعلي أذى، فمن أتى المسجد فلينظر فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن وجد فيهما أذى فليقلعهما وليضعهما بين قدميه ولا يؤذي بهما صاحب. يبقى إذن الايه هنا دي القضية، الفعل المجرد بنحاول نبحث هل هذا الفعل اللي هو الفعل المجرد هنا بمعنى في الاصطلاح اللي احنا قلناه اللي هو مش واحد من الأربعة الآخرين، لو علمنا لماذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل فعل يعني هنا خلاص في هذه الواقعة علمنا أن هذه لا قدوة لنا فيها إلا إذا يعني إنسان بقى أثناء الصلاة تذكر كما نفس الوقت عليه أذى أو في ثوبه أذى، وهذا الثوب ليس ساترا لعورته، يعني ممكن يخلعه، يبقى يخلعه وهو في الصلاة. وهذا العمل اليسير خدنا منها أن العمل اليسير لا يضر الصلاة، وإن ممكن الإنسان لو اكتشف أو تذكر أن هناك شيء في ثيابه فيه أذى وهو في الصلاة لا يقطع الصلاة، طالما أن هذا الشيء لا يستر العورة، لأنه بمعنى أنه لو خلعه يكون مكشوف العورة وبالتالي تبطل الصلاة. طالما أنه هو هناك غيره يستر به عورته، الرداء تحت منه قميص أو كذا، أو النعل ليس في محل العورة أو نحو هذا، يخلعه ويكمل صلاته. يقول: فإن علمنا حكمه بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، اللي هو الباعث الأصلي اللي من أجله فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، فهو في حقنا كذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأما ما لم تعلم صفته من أفعاله صلى الله عليه وسلم فهو قسمان: فما كان من جنس القربات، كان يصلي ركعتين بمناسبات معينة أو يحافظ على صوم أيام معينة، فهذا يحمل على الندب ولا يحمل على الوجوب، لأن الأصل في حقنا براءة الذمة. يبقى غير الأربعة الأولانيين سميناه الفعل المجرد اصطلاحا، يعني اصطلاحا على صفة الفعل المجرد. وهذا إذا كان من جنس القربات فهو من الشرع. طب ودلالته إيه؟ هل يفيد الوجوب أم الندب أم الإباحة؟ طبعا خلاف واسع جدا بين الأصوليين، والراجح أنه يفيد الندب. ليه يفيد الندب؟ لأن الوجوب يحتاج خطاب بالإلزام، والفعل ليس فيه هذا، ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه من الشرع، فإذا فهو مطلوب، فيكون المحصلة أنه مطلوب الفعل وليس على وجه الإلزام هو المستحب. ويمكن قلنا أن ده سبب تسمية بعض علماء الأصول للمندوب بالسنة، أي أنه ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي من فعله، وفقط، أي ولم يأتي به أمر، أو لم يكن بيانا لأمر في القرآن. فيبقى طالما أنه غاية ما فيه أنه ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مندوب. وده اللي خلى أن مصطلح المندوب ومصطلح السنة، أو أنه يستعمل كلمة السنة في الدلالة على المندوب. وأما ما كان من غير جنس القربات فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب، وإن كان يحتمل ذلك، ولكن يحمل على الإباحة إذ هي المتحققة. مع أن ممكن أن يعني في تشريع في باب المعاملات، ولكن احنا دايما بنقول نستصحب قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والشرع محفوظ بحفظ الله تبارك تعالى له، فإنه يكون مسألة واجبة علينا ثم يدل الشرع على الوجوب، أو لا يأتي في الشرع شيء يفيد هذا الوجوب ولكن يفيد ما هو أدنى منه، وبالتالي بنقول مع أنه يحتمل الوجوب، لكن إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولم يأمر، لم يكن ثمة أمر أولا لبيان لكي يكون بيان واجب، فإذا الأصل فيه الندب. طب مش ممكن الأصل فيه الإباحة، بنتكلم في من غير جنس القربات، طب مش ممكن يكون واجب أو ممكن يكون مندوب؟ نعم، ولكن لو كان كذلك الذي يحتمل الذي يدل على هذا. يبقى دايما احنا في هذه الأبواب، يعني دايما في الدلالات في مسائل الشرعية، ودايما في مسألة حجية السنة، حفظ السنة، درجة كفاية القواعد التي وضعها العلماء للقبول والرد فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات. في كل هذه الأحوال بنستصحب دائما أن الشرع محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له. يبقى هنا الخلاصة أنه إن ال ال ال ال وفق ما ذكره الدكتور محمد سلمان الأشقر هنا معنا في هذا الكتاب انه قسم لنا السنة النبوية الى 5 اقسام، يمكن هو مقسمها في رسالة الدكتوراه أفعال الرسول الى 10 اقسام، يمكن غيره بيقسمها لـ3. هنلاقي الحاجات داخلة في بعض. احنا الاول ايه الاقسام اللي واضحة قوي؟ الاقسام الواضحة قوي الافعال الجبلية، الاقسام الواضحة قوي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الاقسام اللي ايضا دخل السنة البيانية. فكده احنا الاصل هو حكم نشوف النص المجمل الذي بيانته السنة، فيبقى نشوف النص المجمل ده افاد ايه، افاد الوجوب يبقى هذا الفعل يفيد الوجوب، افاد الاستحباب هذا الفعل يفيد الاستحباب. اذا كان تنفيذ برضو يبقى السنة الامتثال لامر، يبقى الحكم هو حكم الفعل الامر الاصلي، يبقى الفعل التطبيقي او الامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى يبقى الحكم هو الأصل. يعني بعض الإخوة بيسألوا على المضمضة والاستنشاق، هو فعلا بعض العلماء صنف المضمضة والاستنشاق على أنها يعني فعل منه صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا عندنا في أمر بيها كمان، ولكن المهم يعني البعض صنفها أنها واردة في السنة قولا وفعلا وأنها لم ترد في القرآن قط، والبعض اعتبرها من جملة الوجه، فقال هي بيان الوجه يعني محتمل تجاويف الوجه تدخل فيه او لا، فقالوا فلما جاءت السنة وبالمضمضة والاستنشاق علمنا انها داخلة فيه، ودي حجة من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، اعتبروها من جملة الوجه. وده ودول الشافعية والحنابلة. الأحناف والمالكية يرون إن تجويف الوجه لغة ليس منه، يبقى إذن ما دخلوهاش في القسم بتاع الفعل البياني، ده قالوا إن دي وارد بيها أقوال وأفعال. طيب ما هو الأقوال أوامر، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، قالوا لكن كمان ده القرآن ذكر أعضاء معينة للوضوء في مجال مقام التعليم فتفيد الحصر فما عداها مستحب، يبقى أنا عندي هنا في مسألتين، يعني في يعني النظر للمضمضة والاستنشاق كمثال الأول، السؤال اللي بيطرح هل يعتبر ما أتت به السنة من المضمضة والاستنشاق قولا وفعلا هي بيان لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، من رأى هذا خلاص هيبقى عنده المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل، ودول كما ذكرنا قلنا الشافعية والحنابلة، وبيقولوا لغة الوجه تدخل فيه تجاويفه أو تحتمل الدخول، فإذا احتملت الدخول من عدمه ثم جاءت السنة بإدخالها دخلت، ويبقى دي كده مأمور بها في القرآن، مأمور بها مجملا، مأمور بالوجه مجملا، ثم جاءت السنة ببيان أنه يغسل الوجه ظاهره وتجاويفه. طيب من قال لا هذه ليست من الوجه لغة، يبقى حينتقل إلى أنها وردت في السنة قولا وفعلا، والقول أمر والأمر يفيد الوجوب، هيقول لا ولكن يمنع، فالبعض هيقول ودول برضو الشافعية والحنابلة بيعتبروا دليلهم الثاني في المسألة أنه مأمور بها، وده واضح جدا بقى عند الإيه؟ عند الظاهرية. ليه؟ لأن الظاهرية هيطردوا قاعدة أن كل ما أمر به فهو واجب سواء كان بيان لمجمل أم لا، فهيبقى عنده تخليل الأصابع واجب، ويبقى الظاهرية هينفردوا في باب الوضوء بإجاب كل ما وردت السنة بالأمر به بأي صورة من الصور. لا الشافعية والحنابلة اقتصروا على إجاب ما كان بيانا لمجمل اللي هو إجاب المضمضة والاستنشاق وإجاب الترتيب، اعتبروا أيضا إن ذكر الترتيب مع العطف بالواو يحتمل ويحتمل، وانه كون الرساله لم يتوضا الا مرتبا يبين ان هذا الترتيب واجب. تمام. طيب اللي بيقوله فاذا الدليل الاول عندما نقول بالوجوب ان دي داخله في الفعل البياني. الدليل الثاني انها لو مش داخله في الفعل البياني عندكم ففيها سنه قوليه امر، والامر يفيد الوجوب. طب الاحناف والمالكيه بيردوا على دي بايه؟ مش موافقين على ان ده فعل بياني، مش موافقين على ان تجاوف الوجه تدخل فيه. الامر الثاني بيقولوا الاوامر هنا سنحمله على الندب. لماذا؟ مع ان الاصل ان الامر يفيد الوجوب. قالوا لان القران ذكر الوضوء في مقام التعليم والحصر، فيفيد ان ما لم يذكر في القران فهو من المستحبات. ده بالنسبه للسؤال اللي كتبته في هذا الموضوع، هو يعني مثال جيد يوضح لنا المسألة. طيب يعني خلينا نبقى يعني موضوع تأبير النخل يمكن اتكلمنا عليه في درس العقيدة، اللي بيحضروا معنا درس العقيدة لما كنا بنتكلم على الاتباع وحجة السنة، كل الكلام ده ذكرناه في درس العقيدة وحنذكره تاني ان شاء الله. وموضوع تأبير النخل بالذات هنتكلم عليه بالتفصيل، لانه يرد على السنة ككل مش بيرد على الافعال فقط، لان هو قول، يعني هو الحديث حديث قولي. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن تأبير النخل، وبعض الزنادقة في زماننا بيحاول ان هو يدخل من هذا الحديث ويشغب على الناس انه ليه ما تبقاش السنة كلها اللي انتوا فرحانين بيها ديت، واللي انتوا بتقولوا بحجيتها، تكون كلها من باب تأبير النخل. ليه ما نطبقش عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بشؤون دنياكم؟ قول له ما هو الذين، الاجابة المختصرة يعني ان شاء الله تأتي الاجابة المفصلة، نقول له الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وهم صاروا أعلم بشؤون الدين بما تعلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. ويعني أكيد زي ما لو جبت كل اللي في دواوين السنة، هل يصلح هذا ان يكون حكاية لكل اقوال وافعال النبي صلى الله عليه وسلم عبر 20 عاما؟ مستحيل. مين اللي عمله؟ الصحابة وامهات المؤمنين. عملوا ايه؟ كل ما يرونه هم انه من باب الدين. في مسألة، ما مسألة 2 3 4 حصل فيهم التردد، وهذه المسائل اليسيرة اللي حصل فيها التردد ثم التبين ثم يعني تحمي الأصل وليس العكس، بمعنى انه يعني اكيد انه مثلا في حروبه خطط خططا ورص يعني صف الجنود وقدم وأخر، لكن يعني في موطن غزوة بدر وما نزل فيها من الوحي، تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، واختار النزول عند يعني في مكان ما. هنا الصحابة رضي الله عنهم لسبب أو لآخر أو مبالغة يعني أدب منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذكر الاقتراح، بيسأل هذا المنزل الذي نزلته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل أنزلك الله إياه، ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هي الحرب والرأي والمكيدة؟ قال بل هي الرأي والحرب والمكيدة. يبقى إذن هنا إيه؟ دايما الصحابة لما الحاجة اللي الصحابة بينقلوها لنا يبقوا هم عارفين إن دي من الدين تنقل وتحفظ، لما حصل لهم تردد أو شك نقلوا لنا هذا التردد نتعلم منه. مر التأبير النخل أيضا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على انه من امر الدنيا. هل الصحابه فهموا كده ولا فهموش؟ موضوع تاني يعني. حتى تصور ان الصحابه ظنوا ان هذا من امر الدين مش وارد في الحديث. يعني هو يعني لا يوجد يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا اذا تكلم يعني في باب الشرعي لا يتكلم بالظن. فهو الروايه فيها قال اظن انكم لو لم تؤبروه لاثمر. اظن خلاص المساله من الاول ان هو كان. طب هم الصحابه رضي الله عنهم لماذا عملوا بظن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا قبل هذا انه العلماء بيتكلموا ايضا على يعني هل اراء النبي صلى الله عليه وسلم الدنيويه تخطيطه للحرب واراء اللي هي زي اظن انه لو لم هل هو معصوم فيها؟ طبعا الراجح لا، الحديث ده يدل على، ولكن يغلب عليها الصواب ان هو يعني ومن يعني بصيرته اكثر استنارة من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اذا كان موضوع هو يتعاطاه كما يتعاطاه غيره لما احتاج يعني لاهل الخبره في اي مساله يعني استشارهم، لكن في الامور التي تعرض له وتعرض لغيره فاراؤه الدنيويه صلى الله عليه وسلم يعني هي ابرك بلا شك من ارائه. لكن يقدر الله تبارك وتعالى امور اولا لنعلم منها ان نسلا بشر فلا نغلو فيه رحمه بنا ولئن يعني وحجه الله تبارك وتعالى يقيم الحجه على من يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه او بعد زمانه مما وجدوا بعد ذلك. في نفس الوقت نتعلم ويبقى الحادثه الوحيده دي او الواحد احد هذه الاحداث تؤكد وجوب اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الالتزام وانها الاصل فيها انها من باب التشريع. هو الاظن فهم جربوا هذا الظن يعني فلما لم يثمر اكد لهم. يعني المساله مش كانوا فاهمين غلط، لا هو حتى لو كانوا فاهمين غلط واتضح يبقى المثال ده عرفنا ان هو الواقعه دي عرفنا انها ليست من التشريع. هو في الاول قال لهم اظن وهم جربوا، وده كما ذكرنا في باب الزراعه بالذات يعني في ابواب كتير العبره فيها بالتجربه. تخيل لو انه مثلا كان تأبير النخل ده فعلا شيء زائد، فلو جربنا ايه نخسر ايه لو جربنا ولقينا انها اثمر يبقى وفرنا مجهود وله مردود اقتصادي، والابحاث كلها مدارها على كده. يعني ممكن اول من زرعوا النخل لقوا ان النخل لم يثمر، راحوا نقلوا حبوب اللقاح من هنا لهنا، ربما يكون وقتها هذا كان نوع خاص من النحل من النخل، ربما ما كانش فيه رياح، ربما ربما ربما، فنجرب والى الان يجربون اشياء كثيره. الحاصل انهم جربوا بالفعل فلم يثمر، فكان هذه التجربه دليل على ان هذا على ان التأبير يعني ضروري. اذا لا يمكن ان يستثمر هذا الحديث او يستغل هؤلاء الكارهون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم على انه يعني ان كل اللي راويته الامة، ما هو الامة اللي رووا هذا الحديث وبينوا لنا ان الواقعة دي اتضح فيها الامر كده، هم اللي رووا كل السنة واعتنوا بها وتلاميذهم اعتنوا بها الى ان وصل الامر الى جميع كتب السنة فجمعوها ورتبوها وهذبوها على الابواب، ويعني تلقت الامة هذه الاحاديث جيلا بعد جيل على ان هذا هو دين الله تبارك وتعالى. يختلف العلماء في احاد من هذه الاحاديث، هل هي مثلا تحمل على الفعل الجبلي او تحمل على انها بيان لأمر في القرآن أو تحمل على أنها ليست كذلك، وثم نختلف في أنها هل تفيد الوجوب هل تفيد الاستحباب إلى غير ذلك. يبقى هنا ده ما هذه الأقسام من أفعال النبوية، وجاوبنا على شبهة تأبير النخل يعني قدر الإمكان، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني قد يعني مع الأخذ نتكلم تقريرات في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. ويعني لننتقل بعدها إلى الكلام على السنة من حيث ورودها إلينا من المتواتر والأحاد، والأحاد إزاي نعرف المقبول منه والمردود. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ويعني إن شاء الله استراحة قصيرة وناخد درس العقيدة. أسألكم الله خير. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.